بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم عليه على كما يقسم على غيره بذلك كالأدعية المعروفة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. توسل إلى الله جل وعلا إنما والإقسام إنما يكون بالله عز وجل، توسل والإقسام إنما يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن ذلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله من التوسل إلى الله بذاته وأسمائه وصفاته. نعم.